نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المد والقصر. هذه مقدمة أولا عن المد والقصر قبل أن نبدأ في الأبيات. المد حديثه طويل، وقد تحدثنا عن المد في تجويد القرآن الكريم، ويعلم الكثير عن المد بالنسبة لأحكام التجويد العادية، فلا داعي لذكر مسائله الكلية وقواعده الجماعية. وإنما أركز هنا على مفهوم المد لأنه أمر لابد من تبيينه وتفسيره، لأننا نقرأ في بعض الكتب أن هذا بالقصر، وقد يكون حركتين فقط، وقد يكون القصر المقصود منه على حالها دون مد إلى غير ذلك. فنقول وبالله التوفيق، كلمة مد لها معنيان: الزيادة والإبقاء. فأما الزيادة فتكون على حرف المد إذا لقي همزا أو سكونا، وأما الإبقاء فيكون في حرف المد فقط دون الزيادة عليه، هذا أيضا يسمى مد. وأن القصر المراد منه قصر الحركة بدون مد، أي النطق بالحركة فقط، ليس النطق بها ممدودة. وقد يعبر عنه البعض بأنه قصر أيضا إذا كان حرف المد بعد الحركة المجانسة له في مثل ما وكان، يسميه البعض أيضا بالقصر، ويقصد في هذه الحالة قصر الألف، أي ثبوت الألف على حركتين فقط دون زيادة عليه. إذن فالحركة عندما توجد على الحرف، أي حرف مثل ما، ميم عليها فتحة، يسمى هذا قصر. ومعنى قصر أي النطق بالحرف، لكن إذا نظر إلى حرف المد فإنه يطيل الحركة حتى يتحرف مد، ويسميه مدا طبيعيا، ويسميه بعضهم بالقصر بالنظر إلى حرف المد، ويسميه بعضهم بالمد إذا زاد على حرف المد هذا. فلننتبه إلى مثل هذه الأمور حتى نعلم التفرقة بين المصطلحات ومرادها في الأحكام التجويدية، والحديث أكثر من هذا. واعلم أن المد له أنواع كثيرة، له أنواع كثيرة جدا. فمن المد المد اللازم الكلمي المثقل مثل دابة، والمد اللازم الحرفي المخفف مثل آذكرين والآن، والمد اللازم الحرفي المثقل مثل ألف لام ميم، والمد اللازم الحرفي المخفف مثل حاميم وألف لام راء، والمد المتصل مثل السماء، والمد العارض للإدغام مثل قال لهم، والمد العارض للوقف مثل نستعين، والمد المنفصل الحقيقي مثل إنا أنزلناه، والمد المنفصل الحكمي مثل يا أيها، ومد الصلة الكبرى مثل عنده إلا، ومد الصلة الصغرى مثل إنه هو، ومد التعظيم مثل لا إله إلا الله، ومد البدل مثل آدم ومثل آمنوا، والمد الشبيه بالبدل مثل مسؤولة، ومد اللين مثل خوف وبيت وشيء، ومد الفرق مثل الله، والمد الأصلي الطبيعي مثل ما، ومد العوض مثل عليما، ومد التمكين مثل آمنوا وعملوا، ومد التبرئة مثل لا جرم ولا ريب، ومد الفصل مثل أأنذرتهم عند من يدخل ألف بين الهمزتين. فهذه جملة من أنواع المدود وعددها 21 مدا، 21 نوع من أنواع المد، وهذا الباب يا إخوة أول عائلات المد، يعني تجد أن هذا الباب متوقف على أن الهمزة لاقت همزا أو لاقت عفوا حرف المد لاقى همزا أو سكونا، إذن فالعبرة فيه بالهمز. وتجد الباب الذي بعده أيضا متعلق بالهمز، باب الهمزتين من كلمة، وأيضا باب الهمزتين من كلمتين، وأيضا الهمز المفرد كله متعلق بالهمز، وباب النقل، وباب السكت على الهمز لحمزة وهشام. فكل هذه الأبواب متصلة بالهمز، يعني عائلة كبيرة، عائلة الهمزة هذه، وكلها تدور حول الحديث عن الهمزة. يبدو أن الهمزة لها باع طويل في اللغة، وأمور متفرعة وكبيرة وكثيرة، وسنرى ذلك. ولولا أني أخشى ما وضعه العلماء ومشايخنا الأجلاء من أن الضاد هي عنوان هذه اللغة لقلت إن الهمز هو عنوان هذه الأمة وعنوان هذه اللغة، لما من التغيير الواسع الكبير الذي في القرآن الكريم والذي في لغة العرب، من تسهيل وحذف ونقل وإدغام وإظهار وإبدال إلى غير ذلك من صور الهمز. وسبب كل هذا، كل هذه الأبواب التي قلتها لكم الآن، المد والقصر والهمزتين من كلمة والهمز المفرد والهمزتين من كلمتين والنقل والسكت والوقف على الهمز، سبب كل هذا هو تحقيق الهمزة في النطق. فكلها تعطي الإمكانية عند البدء بها بهذا الانفصال او الدرج المادي، فهي تعطي الفرصة للهمزة كي يبتدأ بها محققة ظاهرة ناصعة، وحتى يظهر الجهر الذي فيها، لأن الجهر لا يظهر إلا عند البدء بها أكثر. والكلام الآن على الهمزة كثير وطويل، ولو تأملنا بالنسبة للهمزة لوجدنا أن الهمزة هي حرف من حروف الهجاء الأصلية، وبعضهم يسميها ألف، والصواب أنها همزة وليست ألف، لأن نطق لأن لكل من الهمزة والألف خاصة. فمثلا الألف جوفية مادية والهمزة حلقية، والألف لا صوت لها لخفائها، أما الهمزة فلها صوت، يعني الألف ليس فيها صوت وإنما هو هواء يخرج، أما الهمزة فهو صوت. والألف حرف ضعيف والهمزة قوية وصعبة في المخرج، ومخرج الألف مقدر ومخرج الهمزة محقق. هذه هي الفروق بين الألف وبين الهمزة. ولما كانت الهمزة صعبة في المخرج فقد لجأوا إلى تسهيلها تيسيرا في النطق وتخفيفا على القارئ، فهي تخرج من أقصى الحلق. يقول إمامنا الشيخ القرطبي رحمة الله تعالى عليه وهو يتحدث عن الهمزة، وهو أثقل الحروف وأدخلها إلى الحلق، وقال الشيخ ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه: ثم لأقصى الحلق همز هاء. وغير واحد تحدث عن الهمز وعن الهمزة، وهذا هو رأي المتقدمين في الهمزة. أما المحدثين فقالوا إن الهمزة تخرج من التقاء الغشائين الصوتيين التقاء محكما، التقاء محكما يسد سبيل النفس المندفع من الرئتين، وبعضهم يسميها حبسة مزمارية. على بهذا الشكل حرف قوي يحتاج إلى ضغط وعصر مهتوت، وبعضهم يسميه المهتوف. والهت هو الدفع الشديد للشيء، والهتف هو الصوت الشديد، وأكثر ما يتحقق هذا عند البدء بها، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، أو إذا وقعت بعد ساكن مثل أو أمر بالتقوى. تأمل، همزة أمر أشد من همزة أو أمر بالتقوى. قال مك بن أبي طالب: والهمزة تخرج من أقصى الحلق مما يلي الصدر، وتزداد صعوبتها عند الوقف عليها إلى حرف يجعل الحرف في يعني شيء كالمرونة، لما في ذلك تسريب للنفس تسريبا قليلا، أما الوقف فليس فيه ذلك، إنما هو حبس النفس والسكوت عليه، لأن الوقف إسكان. قال الشاطبي: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. وبالتأمل في كل هذا نستطيع أن نقول إن الهمزة حرف صعب المخرج، لبعد ذلك المخرج، وكلما كان المخرج بعيدا كلما كان المخرج أصعب وثقيل. يعني المخرج يكون صعبا وثقيلا إذا بعد المخرج، فيترتب عليه نطق الحرف أيضا بصعوبة. لجأ أكثرهم إلى التغيير فيها عند الوقف، وقد عقد الشيخ حمزة لها بابا، باب معقود له كامل عند الوقف عليها، وسهلها بشتى أنواع التسهيل، بين وإبدالها حرف مد، وإبدالها حرف متحرك، وبعضهم نقلها وبعضهم أسقطها، إلى غير تلك من الصور التي تأتي في الهمزة فليس لها صورة في الخط تثبت عليها، ولا يوجد همزة مدغمة في همزة إلا في قليل الكلام، كما قال مكي ابن أبي طالب في كتاب الرعاية. فهذه هي الهمزة المحققة، سواء وقعت أولا مثل إياك، أو وسطا مثل سأل، أو طرفا موقوفا عليها مثل السفهاء. وهنا يأتي سؤال، لماذا كانت الهمزة ثقيلة؟ لقد ألمحنا إلى شيء يعني قليل سبق للإجابة عن هذا السؤال، وقلنا إن الهمزة حرف شديد، ومعنى شدته أي الحبس، أي أنها تحبس وتمنع النفس من المرور، والأصل في النفس الاسترسال والانطلاق، فهذا الحبس والمنع والحصر للنفس ينتج عنه شدة وصعوبة، أي صعوبة الهمزة. لذا كانت الهمزة ثقيلة، خاصة وأن موضع انطلاق النفس قريب من الرئتين، فهذا أعصر وأصعب. قال سيبويه: إنما هي نبرة في الصدر. كانت الهمزة ثقيلة، وقد جعلها مكي ابن أبي طالب من أحرف العلة، إذ يكثر فيها التغيير والانقلاب. ومما يجب العلم به أيضا أن هناك همزة فرعية عن الهمزة المحققة، سماها بعضهم بالهمزة المسهلة بين، وبعضهم سماها بالمسهلة فقط، وقد جاء لحفص في القرآن مثل هذا، وفي علم القراءات الكثير، مثل الآن موضعي يونس، وآل ذكرين، وآل الله، وأيضا في بعض أوجه القراءات الأخرى مثل أنذرتهم أنزل وخلافه. والمراد بين التسهيلها بينها وبين الألف الذي هو من جنس حركتها، أو تسهيلها بينها وبين حركتها. ومن الخطأ من ينطقها هاء خالصة ولا يطلق إلا التلقي من أفواه المشايخ. قال الشيخ الشاطبي: والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. وكذلك اعلموا أيها الإخوة أن سيبويه عد الحروف 29 حرفا، وجعل للحلق فيها 3، ثم قال: فأقصاها الهمزة والألف، فجعل الهمزة مع الألف من أقصى الحلق. وتبعه على ذلك الشاطبي وابن كيسان ويحيى والجرمي وقطرب، وقدم ابن جني الألف على الهاء. بعضهم يجعلها من حروف الهجاء، والبعض يفرق بين الهمزة وبين الألف. وفي الحديث عن مخرج الهمزة الكلام الكثير، حتى أن بعضهم جعلها من الحروف الجوفية كما قلت، وسماها الخليل بن أحمد هي والألف يتان. وقال المبرد: الهمزة هاوية، لكننا اختصرناها واقتصرنا على ما هو أقرب للقارئ، أردنا أن نقدم له الأسهل الميسور حتى يستطيع أن ينطق القرآن نطقا صحيحا، فليس المجال مجال بحث ولا تحليل، إنما المجال عن الهمزة وعن نطقها وعن سببها التي وجدت في هذا الباب، وهو أول الأبواب التي تعلقت بالهمز. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. والخلاصة يا إخوة أن الهمز حرف يخرج من أقصى الحلق مما يلي الصدر، وإنه حرف شديد في المخرج لبعد هذا المخرج، فالبعيد صعب المنال وأيضا شديد لنبرة في الصدر عند النطق النفس به وجهره وزميره، أي جهر يعني الهمزة وزميرها. المطلوبين فيها عند نطق الهمزة نطقا صحيحا، لذا كان صعبا وكان شديدا. هذا هو حديث موجز عن الهمزة وفوائد عن الهمزة قبل أن ندخل في الباب. وإذا تأملنا هذا الباب الذي معنا وجدنا أن هذا الباب يشتمل على العناصر الموجودة فيه من الواع المادي ما يأتي. العناصر كالآتي: واحد، المد المتصل. اثنين، المد البدل. أربعة، المد العارض. خمسة، المد اللازم. ستة، مد اللين. هذه هي العناصر التي وجدت في هذا الدرس، ونبدأ على بركة الله عز وجل. قال الناظم: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما، والقصر فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا، كجيء وعن سوء إن وشاء تفصله في أمها أمره إلى. هذه هي أبيات تتحدث عن المد المنفصل والمد المتصل. نتأمل في الأبيات أولا من حيث الإعراب. إذا ألف، ألف مبتدأ أو فاعل، أي إذا وجدت ألف أو إذا جاءت ألف، وكلمة ياؤها معطوفة عليها والضمير يرجع إلى الألف، والواو فعلية جواب إذا، وطول فعلية، وينفصل فعل جزم بإن، وضرا أو ضرا ومخضلا حالان، وقوله كجيء وعن سوء خبر مقدم، واتصاله مبتدأ مؤخر، أي اتصاله كجيء وعن سوء وشاء، ومفصولها في أمها أمره إلى معطوف على اتصاله، ويصح أن يكون مبتدأ وما بعده خبر. هذا هو إعراب الأبيات. وهذه الأبيات الثلاثة فيها إشكال وكلام كثير، فيها كلام كثير. إذا نظرنا إلى هذه الأبيات الثلاثة نجد الآتي: نجد الإطلاق في كلمة طول، يعني طول للكل، فهو غير محدد لقارئ معين، طول يعني لكل القراء. والمراد الحديث عن المد المتصل خاصة. ما الذي عرفني هذا وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه جاء بعد ذلك وقال فإن ينفصل. إذن هذا استثناء من كلمة طول، يعني طول المتصل. ومعنى طول المتصل يعني أجمعوا على عدم القصر فيه على حركتين، إذن يجب زيادة فيه. يقول الشيخ ابن الجزري تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، ويعني القصر حركتين، فكلمة طويلة أعطتني أن المد المتصل فيه الوجوب، أي لابد أن تطيله على حركتين، لكنهم اختلفوا فيما بعد ذلك، أي فيما زاد عن الحركتين، فمنهم مده ثلاثة، ومنهم مده أربعة أو خمسة أو ستة كما سنرى فيما بعد. فهذه كلمة طويلة التي أعطتنا هذه الأمور، فهو إطلاق أخذنا منه هذه الأمور. وأيضا تأمل كلمة لقي الهمزة. لقي الهمزة، معنى لقي الهمزة يفيد أنه متصل، ثم أتى بعد ذلك وقال إذن البيت الأول تحدث عن المد المتصل بدليل هذه الأمور التي تم أخذها واستنتاجها من بهذه الأمور التي قلناها الآن. فقد اتفقوا على أن المد المتصل فيه زيادة على الأصلي، كما قال طولا، كما نفهم منه أيضا التسوية، لأنه قال طولا ولم يحدد المقدار، فكلمة طولة أعطتنا كل هذه الإفادات. هل قال هل حدد مرتبة المد؟ لا، إنه لم يحدد. هل قال أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات؟ لا، إنه لم يقل. فأعطتنا التسوية لكل القراء. ومعنى يعني المد الآن في المتصل مساوي عند الكل، فيه تسوية عند الكل، لكن كم حركة؟ هل هو ست حركات كما يفهم من قوله طولة؟ يبدو ذلك والله أعلم، لأن الطول معناه ست حركات، أو ربما يبدو أن المراد بطولة يعني طولة على المد الطبيعي، يحتمل هذا أيضا، وسنرى فيما بعد هذه المشكلة، لأن أنا أعد هذه الأبيات الثلاثة من إشكالات الشاطبية. طولة فهي فيها تسوية أيضا، وفيها أيضا أن الحكم الآن لكل القراء، فهو لم يحدد هذا المد لعدد معين من القراء، إذن يبدو فيها التسوية، ويبدو فيها أنها للكل، ويبدو فيها أنها تشمل المد المتصل، ويبدو فيها إلى غير ذلك من الأمور التي قلتها في أول الحديث عند كلامي عن لغويات كلمة طولة. لكن موضوع المد مقيد بالمنقول من العلماء، مقيد بالمنقول من العلماء كما سأوضحه فيما بعد. الضمير في كلمة ياؤها يعود على الألف للقرب، أي لقرب الألف من الياء، فهو جعل الضمير يعود على كلمة ياؤها للقرب، لأن كثيرا ما تقلب الألف ياء وهو أصلها في اللغة. هل رأيتم يا إخوة إن في باب الفتح والإمالة باب الفتح والإضاجع إلى قلب الألف ياء. نعم، ولاحظ في البيت أنه قال إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم، قيد الواو بالضم والياء بالكسر ولم يقيد الألف بالفتح. سبحان الله، لماذا؟ لماذا؟ نعم، هنا تأمل، لأنه لم يقيدها، يعني الألف، يعني لم يقيدها اللي هي الياء، يقصد الياء، لم يقل مثلا عن كسر إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو كذا مثلا، فهو أطلق الألف ولم يقل بعد فتح، لأن الألف لا تتغير فهي دائمة، فإذا كان ما قبلها مفتوحا فهي حرف مد، وهي أيضا حرف لين، فهي لا تتغير، بخلاف الواو والياء. الواو يا إخوة في اللغة تأتي حرف مد إذا سكنت بعد ضم، وتأتي حرف لين إذا سكنت بعد فتح، وإذا جاءت بغير هاتين الصفتين فهي واو متحركة، مثل واو ولدا. فهل رأيتم يا إخوة إن الواو ثلاثة أنواع في اللغة العربية، ولها ثلاثة صور، مد ولين ومتحركة، كذلك الياء فهي مدية في مثل قيل، وهي لينية في مثل بيت، وهي متحركة في مثل يعمل، فليس لها إلا صورة واحدة كما قلت. وقول الناظم فإن ينفصل في قوة الاستثناء من الإطلاق السابق في كلمة لقي الهمز، وقد مثل في هذه الأبيات في المتصل للألف والواو والياء، ومثل في المنفصل للياء والواو فقط ولم يمثل للألف، يعني قال في المتصل كجيء وعن سوء وشاء، أما المنفصل فقال في أمها أمره إلى، ولم يمثل للألف، وهذا لضرورة النظم، فالنظم لم يسمح له. وهل لابد من وجود حرف المد قبل الهمز رسما؟ يعني هل لابد من رسم حرف المد في القرآن؟ الجواب لا، بل حتى لو أتى حرف المد لفظا فينطبق عليه هذا الحكم، فمثاله في المنفصل أمره إلى، كلمة أمره ليس فيها واو رسما، صح يا إخوة؟ ليس فيها واو رسما، لكن أتت الواو من إشباع الهاء فانطبق عليها حكم المد المنفصل. وأيضا قوله تعالى مثلا به إن، ليس في كلمة به ياء، فلماذا اعتبرنا؟ لأن أتى منها ياء لفظية. إذن الخلاصة لا شرط لرسم ووجود الألف رسما قبل حرف الهمز أو قبل الهمز حتى نعامله مد منفصل أو متصل. هل رأيتم يا إخوة معي في أن كلمة ومنهم أميون في من يصل الميم يعامل معاملة المد المنفصل عنده؟ فورش يمد ستا، وقالون يمد اثنين أو أربعا، لماذا؟ لأنه أتت واو من ضم الميم المشبعة فعاملناها معاملة المد المنفصل. نعم والخلاصة في هذه الأبيات أن الشيخ الداني ذكر في كتاب التيسير أن المد على هذا الموضوع المهم وهو الذي فيه الإشكال. المد فيه مراتب ذكره في التيسير، والشيخ السخاوي نقل عن الشاطبي أن المد فيه مرتبتين فقط، وأن أتحدث الآن عن المتصل فقط وليس المنفصل. وأيده الشيخ ابن الجزري كما أيد أيضا التفاوت. أما المرتبتين اللي هو نقله السخاوي تلميذ الشاطبي، قال 6 حركات لورش وحمزة وللباقين 4 حركات، وهو ما يعبر عنها بطولة ووسطى. لكن ظاهر الكلام الآن الأخذ بالتفاوت كما هو في التيسير، والتفاوت معناه هنا كالآتي. الحديث يا إخوة عن المتصل فقط. التفاوت هو ان ورش وحمزة 6 وعاصم 5 حركات اللي بيسموه فويق التوسط، والكسائي وابن عامر 4 حركات الذي يسمى التوسط، وللباقين 3 حركات اللي هم ابو عمرو وقالون وابن كثير اللي هم بيسموه فويق القصر. انا لا اميل الى هذه التسميات فويق القصر والتوسط وكذا، لأن التوسط هذا قد يختلف من مكان لآخر، فأنا أحدد بالرقم أفضل من اللقب في رأيي الشخصي، ولا أرغم ولا أشدد على من يفعل هذا. فابن الجزري هنا انتصر لهذه الأمور وانتصر لهذا التفاوت بشدة، فهو يقول أنا قرأت به على مشايخي ولا بأس أيضا بأخذ المرتبتين، وهو الرأي الذي قاله السخاوي. لكن الشيخ السخاوي قال لجأنا إلى المرتبتين اختصارا على القارئ وعدم التطويل عليه، وأجازه أيضا الشيخ ابن الجزري المحقق وأخذ بهاتين المرتبتين، لكن ليس في التيسير، وإنما الذي في التيسير تفاوت المراتب كما قلت لكم. والشيخ الشاطبي في هذه الأبيات الثلاثة انتصر إلى الاختصار، فلم يأتي بالتفاوت وإنما جاء بالمرتبتين فقط. فبعض العلماء قال إن كلمة طولة أي طولة لورش وحمزة كما جاء في بعض التحريرات، فبعض التحريرات تقول ومنفصلا أشبه كمتصل لورش وحمزة، فكلمة طولة انصرافه إلى ورش وحمزة فقط، فيكون الباقون قد أخذوا التوسط من الضد. فالذي جاء به الشيخ الشاطبي في الأبيات هو المرتبتين فقط، مرتبتين فقط، ولم يذكر التفاوت الذي قلناه، مع أن الأخذ بالمرتبتين جائز لما أجازه المحقق هذا في المتصل. أما المد المنفصل فقد بين أن قالون ودوري أبي عمرو لهم الخلاف، فلهم القصر ولهم التوسط، وأن السوسي وابن كثير لهم القصر، فيكون الباقين لهم التوسط من ضد القصر. هذا في المد المنفصل. لكن ايضا اذا رجعت الى هذا التخيير في كلمه بادره طالبا بخلفهما، اذا رجعت الى هذا الخلاف وجدت ان خلف الدور ليس له قصر، وانما ثابت له في كتاب التيسير هو التوسط فقط، واما قالون فليس له توسط وله القصر فقط عكس الدوري. إذن يجب على من يقرأ القرآن الكريم بمضمون التيسير أو الشاطبية، فإذا قرأ للدوري فليلتزم بالتوسط فقط ويترك القصر لأنه من طرق الطيبة، وإذا قرأ لقالون فعليه أن يلتزم بالقصر فقط ويترك التوسط لأنه من طرق الطيبة. وقد حققنا، وقد قلت عفوا أنا لست محققا، وقد قلت إن السوسي وابن كثير اللي هم يرويك ضرا لهم القصر قولا واحدا لعدم ذكر خلاف معهما، ويكون للباقين التوسط من الضد. هذه الثلاثة الأولى التي تحدثنا عنها، وهي من أول قوله إذا ألف أو ياؤها إلى قوله أمره إلى. ننتقل إلى الأبيات التي بعد ذلك، وهو العنصر الثاني، وهو يتحدث فيها عن المد، مد البدل. قال: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم كآمن هؤلاء هؤلاء إآلهة آتى للإيمان مثلا سوى ياء إسرائيل أو بعد بعد ساكن ومسؤول نسأله. وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. هذه الأبيات كلها تتحدث عن مد البدل كلها، وهذا هو العنصر الثاني في هذا الدرس. وما بعد ما مبتدأ، وكلمة فقصر خبر، ووسطه قوم فعلية، وكآتى للإيمان مثلا كله مجرور بالكاف، سوى ياء مضافة إلى سوى، صحيح يقصد أي الحرف الصحيح وهو نعت، نعت لكلمة ساكن، يعني لابد أن يكون هذا الساكن صحيحا، وهو وصف بمعنى الشرط وليس وصف له زائد، لأن كثيرا ما تأتي الأوصاف زائدة، لكن هو وصف بمعنى الشرط، أي لابد أن يكون هذا الحرف ساكن وصحيح. وما بعد همز الوصل معطوف على الاستثناء، وإيت أي كأيت، لكنه حذف كاف التمثيل لظهور الحكم وثبوت همزة الوصل، وبعضهم إلى آخر البيت اسمية، وعادا الأولى معطوف على سوى ياء إسرائيل يعني، وابن غلبون إلى آخره اسمية. هذا هو إعراب الأبيات. أما عن اللغويات التي توجد في الأبيات فقوله ثابت، الثابت هو المحقق، ويقصد المد الثابت الذي لم يعتريه تغيير مثل آدم وآمنوا. وأما المغير فله صور كثيرة، فهو الهمزة التي أصابها التغيير إذا كانت مد بدل في الأصل. نعم، فانظر إلى السماء آية، السماء آية، ورش يبدل الهمزة الثانية ياء. بعدها ألف، وهي نفس الألف التي كانت موجودة مع الهمزة قبل أن تبدل ياء، فهنا راحت صورة الهمزة. فهل يبقى مد البدل على أصله كما هو، أم نعتد بهذا الإبدال ونقول لقد ذهبت الهمزة فهنا ليس مد بدل؟ الجواب أن مد البدل باق على أصله، لأن الإبدال هذا عارض، فمد البدل باق على أصله، وهو البدل المغير بالإبدال. وأيضا هناك بدل مغير بالتسهيل مثل آلهتنا، فالهمزة الثانية مسهلة فقد تغيرت صورتها وهو مد بدل. فهل نحتج ونقول لقد تغيرت صورة بدل لورش؟ لا، إنما البدل باق على أصله مهما تغيرت صورة الهمز. فنقول آلهتنا، ونقول في المثال الأول السمائية، وأيضا قد يغير بالناقة في مثل الآخرة. تأمل، الآخرة، الآ همزة وبعدها ألف. تعال للنقل، إذا أتيت للنقل قلت الآخرة، أين ذهبت الهمزة؟ سقطت وحذفت كما هو شأن النقل وكما هو مفهوم النقل. فإذا ذهبت الهمزة فأين مد البدل الآن؟ أين مد البدل الآن يا إخوة؟ لقد ذهبت الهمزة التي هي أصل مد البدل. الجواب لا، لم يذهب المد، فهو باق على أن يعامله كمد البدل فيمده إذا وصل إلى هذا النوع في أي لفظ ينقله. يقول الآخرة، فهو باق على أصله. وأيضا قول الناظم ساكن وصحيح هو قيد يخرج إذا كان الهمز قبله حرف مد فلا يدخل معنا هنا، يعني لا يدخل في هذا الاستثناء، يعني مثل فاء فاء وباء، هل يستثنى؟ لا، هو استثنى إذا كان قبل الهمزة حرف ساكن صحيح، وهذا معتل فيدخل تحت مد البدل ويمده ورش. وكذلك إذا كان مثل كلمة مآب، ما قبل مد البدل حرف متحرك. إنما المستثنى والذي لا يمده ورش إذا كان قبل الهمزة ساكن صحيح، مثل كلمة قرآن ومثل كلمة مسؤولة، فهذا كله وأمثاله مستثنى لورش من مد البدل. وترك الناظم كلمة دعاء، وهي التي أتى فيها مد البدل عند الوقف عليها من العوض، فقد أتى مد بدل عند الوقف على كلمة دعاء. فالمقطع الأخير آ هو مد بدل، فلماذا لم نقول آ لورش مثلا لأنه مد بدل؟ والجواب أن هذا المد عارض، هذا مد عوض عارض، فليس فيه مد بدل لورش، وقد يعني خلا من الذكر في الأبيات. والشيخ ابن الجزري أتى به في الطيبة، قال لا عن منون، لا عن منون. أما شيخنا فيبدو أنه ترك هذا الأمر للقواعد العامة، فإذا ما وجدنا خللا، إذا ما وجدنا خللا خلف شيخنا وعالمنا، فعلينا أن نسده، وعلينا أن نستر خلفه ووراءه، وإن كان خرق فالدارك بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مقولا. وإياك أن تغتر، وإياك أن تحسب نفسك عالما أبدا. ما أتيت بجديد، ما أتيت بجديد، فعليك باحترام العلماء، وعليك باحترام المشايخ، وعليك بتوقيرهم، وعليك إسناد العلم لهم حتى وإن أتيت بجديد تواضعا. واعلم، واعلم ثم اعلم أن الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. هذا عن اللغويات التي وردت في هذا البيت أو في هذه الأبيات. أما عن شرح الأبيات فقد ذكر الناظم هنا أن مد البدل المحقق والمغير بأي صورة من صور التغيير مثل الآخرة، فإن ورشا يمده حركتين، وهو الذي ظهر أولا في الأبيات، فقال فقصر. وبعض أهل الأداء عن ورش وسطوه، والبعض الآخر أيضا مده، فهذا يفهم منه أن لورش في مد البدل القصر والتوسط والمد في كل بدل محقق أو مغير. هذا هو ما ظهر من هذه الأبيات الذي ظهر لنا الآن في هذه الأبيات يا إخوة. ثم ذكر أن هناك مستثناه من مد البدل، مواضع مستثناه من مد البدل، وهي إذا كان قبل البدل ساكن صحيح مثل قرآن ومسؤولا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، همزة الوصل عند البدء بها، لأنك عند البدء تقول في ائت ايت، فعندما تقول ايت فقد وجدت صورة البدل، فهل تمده وتقول ايت بقرآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لماذا؟ علمني. لأن الإبدال هذا عارض أيضا، فإذا كانت همزة الوصل عارضة لأنها تسقط في الوصل، وإذا كان هذا الإبدال أيضا عارض، إذا كان الإبدال أيضا عارض حسب القواعد التي تقررت من أن إذا التقت همزتان في أول الكلمة الأولى متحركة والثانية ساكنة، فإن الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى لا تنفع. فإذا ثبت هذا العروض فلا مد في همزة الوصل، وهذان مستثنيان باتفاق، باتفاق. وخص همزة الوصل عند البدء بها فقط، لأنها في حالة الوصل تذهب الألف، فلا يكون مد بدل في الوصل بدل عند الابتداء. ثم ذكر أن في كلمة يؤاخذكم وما تصرف منها، وأن في لفظ الآن الاستفهامية لا الخبرية، انتبهوا، الاستفهامية لا الخبرية، كلمة يؤاخذكم حيث تصرفت، وكلمة الآن الاستفهامية، ولم توجد إلا في سورة يونس. ظاهر الكلام أن في هاتين الكلمتين خلاف، لأنه قال وبعضهم وبعضهم، فنأخذ من هذا أن البعض الآخر لم يعامل هاتين الكلمتين معاملة مد البدل. وأيضا وعادا الأولى، فقد عطف عادا الأولى على يؤاخذكم والآن، هذا هو الظاهر المأخوذ من هذه الأبيات، وهو الظاهر لنا الآن. لكن تعالوا تعالوا لنزور كتاب التيسير الذي هو أصل الشاطبية، ولنذهب إليه، فإننا نجد أن يؤاخذكم وبابه ليس فيه إلا القصر فقط، فليس فيه توسط ولا مد كما ثبت في التيسير. فإذا قرأت القرآن لورش فعليك أن تقصر يؤاخذكم وبابه من طريق الشاطبية أو التيسير، لكن إذا أردت أن تقرأ من الطيبة فأتي بكل الأوجه. وأيضا في كلمة الآن موضع يونس وعادا الأولى أيضا فيهما توسط البدل، فيهما التوسط. إذا في كلمة يؤاخذكم القصر، وفي كلمة وعادا الأولى التوسط. فإن الشيخ الداني لم يستثنهما في كتاب التيسير، وطريقه فيهما توسط البدل كما قلت، وعلى ذلك يجوز في الآن موضع يونس الإبدال لهمزة الوصل التي دخلت عليها همزة الاستفهام قبلها، ويجوز أيضا تسهيلها، وعلى كل منهما توسط البدل، ويجوز في الألف المبدلة من همزة الوصل المد أو التوسط. والتوسط طريق ابن خاقان كما حرره في النشر المحقق، فالراجح هو التوسيط أو الطول في الألف حالة الإبدال مع توسيط اللام عن ورش، وذلك في الوصل، وباقي الأوجه لا تصح وليست من طريق التيسير. أما الآن موضعي يونس عند قالون ففيها قصر اللام فقط في الوصل، وعليه يجوز إشباع المد في البدل وقصره، وليس له في وجه تسهيل الهمزة إلا القصر للبدل. نعم، هذا هو تحرير هذه الكلمات. أما عن تحرير مد البدل عموما في غير ما ذكرت، فليس فيه إلا التوسط فقط، فينبغي على من قرأ القرآن بمضمون الشاطبية أن يقرأ بتوسط البدل، فليس في البدل إشباع، وأما القصر والإشباع فهما من طرق الطيبة كما قلت من قبل. شرحنا مد البدل وبين وأعربنا الأبيات وبينا اللغويات التي فيه وحررنا هذه الأبيات. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع المد المذكورة في هذه الأبيات، والحديث الآن. وقبل أن أنتقل إلى هذا النوع، قبل أن أنتقل إلى هذا النوع أحب أن أعلق على قوله: وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقوله. ابن غلبون عالم كبير، وهو وأبوه من علماء القراءات النابغين في هذا العلم، ولهما باع طويل القراءات واللغة. ابن غلبون تحتمل عبارات الشاطبي في كلمة قال وقوله أكثر من احتمال، فقال أي قال بهذه الأمور التي قلناها الآن أو التي ذكرها الشاطبي في الأبيات، وقول أي تقول على من حكم بغير هذا أو على من ذكر غير هذا، فكأنه افترى على ورش، هذا معنى وقول. أو أنه قال وقول أي قال بقصر الباب كله وتقول على من حكم أو ذكر غير هذا لورش، يحتمل هذا وذاك. ولكن الصحيح، هذه من زيادات الشاطبي، الصحيح ما تقدم ونحن وقد حققنا الأمر والحمد لله تعالى. ننتقل إلى هذا النوع من المد، وهو المد اللازم، أو نذكر العارض أولا، لأن الشطرة الأولى وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن تختص بالمد اللازم والعارض أيضا. فلما ذكر الحديث عن الهمزة بدأ يذكر الحديث عن السكون، حرف المد إذا لاقاه ساكن، فقال: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. نترك الشطرة الثانية لأنها خاصة بالعارض وليست معنا في اللازم، فالأبيات التي تتحدث عن اللازم هي: وعن كلهم بالمد ما قهو عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا. هذا هو الحديث عن المد اللازم، ويبدو من خلال ظاهر الأبيات أن فيه اتفاق لجميع القراء، إلا أنه أقسام، فليس فيه خلاف عن القراء، لكن فيه أقسام فقط لا تفاوت. نعم، نقول: ومد له عند الفواتح مشبعا. ومد له عند الفواتح مشبعا، معناه المد اللازم الكلمي سواء كان مثقلا او مخففا، يعني عليك ان تشبعه تحركات الاشباع المعروف. ومد له عند الفواتح مد اي مد انت، فهو للقارئ، وضمير له يعود على حرف المد، يعني مد حرف المد عند فواتح الصور أيضا. مشبعا حال، كلمة مشبعا حال. وفي عين الوجهان والطول فضلة، يعني الوجهان في عين، فالوجهان مبتدأ مؤخر والطول فضلة كبرى. هل تعرفون معنى كلمة كبرى؟ قلنا ان المبتدأ فيها اسم مفرد، واما الخبر فهو جملة مكونة من جملة فعلية. ونسينا ان نذكر: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، يعني المد عن كلهم ما قبل ساكن، فقبل ظرف وساكن مضاف إليه، وعن كلهم متعلق بمحذوف خبر وبالمد في محل المبتدأ، أي والمد عن كلهم كائن قبل ساكن. وإذ تعليلية وليس ساكن فعلية، وما في ألف في من حرف مد فيمطلى كله واضح. هذا هو إعراب أبيات المد اللازم، إعراب أبيات المد اللازم. ننتقل إلى اللغويات التي فيه ومد له عند الفواتح. وفي عين الوجهان، أي إذا وجدت العين من فواتح الصور وهي في المد اللازم الحرفي ففيها الوجهان، ويقصد بالوجهين الطول والإشباع، وترك القصر، وأكثرهم ترك القصر لأنه متأصل. وأما التوسط والمد فهما فرعيان، فهو يكتفي بعدم ذكر الأصل بالسكوت عنه. تأملوا هذا إخوة، ويذكر الفرع بالحديث عنه. نعم، هذه أمور لغوية لا بد أن ننتبه إليها. أيضا طه القصر، القصر هنا المذكور المراد منه إثبات حرف المد بدون زيادة عليه. وما في ألف من حرف مد، أي ليس في كلمة ألف التي تكتب ثلاثة أحرف همزة ولام وفاء، ليس بينها حرف، ليس في وسطها حرف مد أو لين الذي يوجب المد فيمطلى، أي حتى يمطلى. شرح الأبيات. وهذا هو المد اللازم الحرفي، وينقسم إلى أربعة أقسام باختصار. ما كان مرسوما على ثلاثة أحرف أو نطق ثلاثة أحرف، أقصد يعني في اللفظ، يعني مرسوما في اللفظ، لكن الصحيح ما كان ملفوظا به على ثلاثة أحرف، أوسطهم أوسط هذه الأحرف الثلاثة ساكن، ففيه ست حركات وهي حروف سنقص علمك ما عدا العين. النوع الثاني ما كان في وسطه حرف لين فقط، وهو في اللفظ على ثلاثة أحرف أيضا، وهو العين التي استثناها، التي أخذناها من عبارة سنقص علمك، وفيها أربعة وستة حركات سنحرر بعد ذلك. اسمعوا أولا، الثالث، القسم الثالث، ما كان على حرفين، أي في اللفظ أيضا لا في الرسم، ما كان على حر وتمد بمقدار حركتين مثل حا ويا في بعض الصور. أربعة وهو الأخير، ما كان على ثلاثة أحرف لفظا وليس وسطه لا حرف مد ولا لين، وهو الألف، وهو الذي ليس فيه مد أصلا لأن ليس وسطه يوجب المد. وقد ذكر الناظم هذه الأنواع الأربعة في أبيات المد اللازم، فأشار بالنوع الأول إلى قوله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن ومد له عند الفواتح مشبعا، وأشار إلى القسم الثاني بقوله وفي عين الوجهان وطول فضلا، وأشار إلى الوجه القسم الثالث بقوله وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وأشار إلى القسم الرابع بقوله وما في ألف من حرف مد فيمطلى. هذا ليس عندنا خلاف هنا إلا موضوع العين، فالتحرير كما تعلمون يأتي من أوجه الخلاف. فعين مريم والشورى وبعضهم ألحق بهذا الموضوع هاتين واللذين في قراءة ابن كثير على وجه المد عند تشديده للنون. فالمراد بالوجهان هنا الطول والتوسط 4 و6، وقد بينت سبب هذا وكيف عرفنا أن المراد بهما التوسط والمد، لقد ذكرته وقلت أنه أراد الفرع ولم يرد الأصل، وسكت عن الأصل لإرادة الفرع، وتحدث عن الفرع بالسكوت عن الأصل. هذا باختصار. لكن في التحقيق قالوا إن وهاتين واللذين في قراءة ابن كثير الوجهان اللي هما التوسط والمد، لكن الطول مفضل، الطول أفضل كما قال شيخنا والطول فضلا. صحيح صدق، وهذا هو ما ذكر وما حقق. هذا لكل القراء السبعة عدا حفص وخلف عن حمزة فلهما التوسط فقط، لأنه اللي هو التوسط يعني لأنه مذهب ابن غلبون. أنا أؤكد بطريقة كلامي هذا، وهو طريق الداني. انتهى الحديث عن مد، عن المد اللازم بجميع أقسامه، وقد بينا ما فيه. المد العارض، أما عن المد العارض فقد أشار إليه بقوله وعند سكون الوقف وجهان أصلا. هذا هو المد العارض، سواء كان عارض للوقف ولا عارض حتى للإدغام في قراءة أبي عمرو أو في قراءة السوسي من طريق الشاطبية، مثل قال لهم. ومقتضى الكلام الآن وعند سكون الوقف وجهان أصلا أن في هذا النوع وجهان فقط، والمراد بالوجهين التوسط والمد أيضا، ولم يذكر القصر لأنه متأصل وشائع فهو معروف، فتركه وأخذه من هذه الشهرة. لكن في التحقيق الأوجه الثلاثة جائزة لكل القراء، القصر والتوسط والمد، هكذا ذكر صاحب الله تعالى عليه، وهو محقق شمس فاضل عالم جهبذ جبل كبير له باع عميق وفج بعيد في هذا العلم. فالخلاصة أن العارض للوقف مثل نستعين، والعارض للإدغام مثل قال لهم عند من يضغم، فيه قصر وتوسط ومد لكل القراء. وقد أشار وعند سكون الوقف ولم يحدد، وعند سكون الوقف شملت العارض للإدغام والعارض للوقف. وقد ألمحت عن شيء من هذا في الحديث عن ذكر الحرفين المتقاربين قبل ذلك، وذكرت هذه القاعدة هناك أيضا. هذا هو المد العارض، يعني عند سكون الوقف فوجهان مبتدأ مؤخر، وعند سكون الوقف إما خبر أو متعلق بمحذوف خبر، وجهان عند سكون الوقف أصلة فعلية. ننتقل إلى نوع آخر من المد وهو الأخير في هذا الباب، وإليه أشار الناظم بقوله وهو مد اللين، يعني مد اللين. وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعمل، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوءات خلاف الله لورشهم وعن كل قصر وموئلا. هذا هو مد اللين، وهو العنصر الأخير في هذا الدرس، لأني قسمت لكم الدرس إلى عناصر. وإن تسكن الياء، يعني الياء يعني، فالياء مفعول تسكن، صح يا إخوة؟ وإن تسكن الياء، وبعضهم قال فاعل، يعني أن الياء هي التي سكنت، لكن قال وإن يسكن حرف الياء، فهو أشار أن الياء هي التي تسكن، وإنما رجع الكلام إلى الحرف. لكن الصحيح وإن تسكن الياء كما هو ظاهر من الأبيات، لا الأمر يحتاج إلى التعسف وإلى التجديد، فالياء فاعل فهي التي تسكن. وإن تسكن الياء، الياء ووجهان مبتدأ وجمل خبره، وبين اللي هي بين فتح وهمزة ظرف، وهمزة معطوف على فتح، وكلمة وصل ورش ووقفه، وصل ورش مبتدأ، وصل مبتدأ وورش مضاف إليه ووقفه خبره اللي هو المتقدم، يعني معنى الكلام وصل ورش ووقفه بطول وقصر. إذا وصل ورش وصل مبتدأ ووقفه معطوف عليه وخبره هو المتقدم، وكلمة والجملة كلها تعود على ورش ووقفه، وعند سكون الوقف عند ظرف وسكون مضاف إليه والوقف مضاف إليه، وعنهم متعلق بمحذوف خبر، وسقوط هو الخبر، أو هذا المحذوف خبر سقوط، وتقدير الكلام سقوط المد عنهم كائن، والمد مضاف إليه، وورشهم يوافقهم جملة كبرى، ومدخلا اسم مكان. وكلمة همز في قوله لا همزة اسم لا وخبرها محذوف، وكلمة خلاف مبتدأ مؤخر وخبره ما تقدمه، وكلمة عن كل متعلق بالفعل أقصر على الموؤودة. هذا عن إعراب الأبيات واللغويات التي فيه، وهذا هو مد اللين. وأما عن اللغويات من حيث الكلمات التي توجد في هذه الأبيات، قال وإن تسكن، يعني إذا سكنت الياء بين فتح وهمزة، يقصد اللين المهموز للين العادي، فاللين إما لين مهموز وإما لين عادي. فاللين المهموز مثل شيء وسوء، واللين العادي الخالي من الهمزة مثل بيت وخوف. فقد ذكر في هذا البيت وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة، وقوله بكلمة قيد، ليخرج ابني آدم فوجهان جملا، المراد بهما الطول والتوسط. ذلك كيف عرفنا الوجهين؟ بطول وقصر، المراد بالقصر هنا التوسط، بطول وقصر، لأن ضد الطول قصر، وليس القصر المعروف، وإنما إذا طال الأمر فمعناه أني آتي إلى المرتبة التي تحته، فيكون المراد بالقصر التوسط في حالة الوصل وفي الوقف، يعني إذا وقفت شيء، وإذا وصلت شيء في الأرض. وعند سكون الوقف للكل أعمل، وعنهم سقوط المد. نعم، وعند أعمل يعني هذان الوجهان، وعنهم سقوط المد. وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. الخلاصة يا إخوة أن اللين المهموز قرأ ورش بالتوسط والمد 4 حركات و6 حركات في حالة الوصل وفي حالة الوقف، وأما باقي القراء فلا شيء لهم وصلا، ولهم في الوقف عليه معاملته كالمد العارض، فيكون فيه القصر والتوسط والمد لباقي القراء عدا ورش. وأما اللين الخالي من الهمز مثل بيت وخوف فالكل بما فيهم ورش لا شيء لهم وصلا، وأما في الوقف العارض فلهم فيه القصر والتوسط والمد. وورد الخلاف عنه في سوءات، اللي هي سوءاتكم التي في سورة الأعراف، وأيضا وسوءة أخيه التي في المائدة، فالحكم يشمل هذين لأنه لم يحدد هنا موضع معين. وحاصل ما ذكر في واو سوءات أن فيها التوسط فقط، كما أن التوسط في مد اللين المهموز لورش أيضا هو المعمول به لأنه هو الثابت في التيسير. نحن الآن نحرر، فالذي في التيسير التوسط فقط في كل المد، في كل مد اللين المهموز. نعم، فليس في كلمة سوآتكم إلا التوسط أيضا، واتفق على قصر الموؤودة وموئلا في سورة التكوير والكهف بلا خلاف، بلا خلاف. هذا هو مد البدأ، مد اللين يا إخوة، وقد ذكرنا ما فيه من تحريرات وإعرابات ولغويات وشرح، وبينا الأحكام كلها للقراء في المد، وعليكم أن تتابعوا المقدمة التي قلتها في أول هذا الباب، فهي مقدمة مفيدة في الحديث عن الهمزة، وأيضا تابعوا شرح الأبيات الثلاثة الأول التي فيها الإشكال عدم توضيح لأصحابها، لأصحاب هذا، لأصحاب المدود يعني. وهذا ما أفاض الله بها علينا وأكرمنا به، إنه سبحانه وتعالى كريم معطاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.